وصف الوضوء أن يكون هذا الإناء كمثال وفيه الماء، استيقظت من النوم، ما تجعل يدك في الماعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين باتت يده. تقاربوا بارك الله فيكم، اللي تقاربوا بارك الله فيكم، اللي في الأخير تقارب إناءك نظيف، استعمالك للماء منه إذا كان الإناء مفتوح تهريق الماء على يدك اليمين من الإناء ثم تغسلها ثم تدخل، إذا كان في يدك خاتم أو في يدك ساعة أو كذا ربما يضيق وصول الماء إلى بعض أمورك، فإزالتها هو الأفضل والأكمل حتى أيضا تزيل الوسوسة وانشغال. وأما المرأة إذا كان في يدها مثلا يسمونها مضاعد ولا معاضد أو كذا، فإذا كانت حركتها مرنة لا بأس، ما يحتاجها تنزعها. أما إذا كان شيء يحبس اليد سواء خاتم أو سواء غوايش أو ساعة أو شيء من هذه الأمور فتزيلها حتى يصل الماء المكان الذي يجب وصول الماء إليه. حنا جبنا الطشت وأيضا إبريق خاص جيد انهم جابوا الاخوان هكذا. الحين الناس تستعمل البزبوز الصنابير هذه يسمونها الحنفيه، تكلمنا عن الحنفيه في الدرس الماضي. فيتوضا الانسان، يمكن بعض الاخوه ما حضر تمه الحنفيه. الحنفيه يقال اول ما اتت في عهد احد البشوات محمد علي او كذا في مصر، فجعلوها في المسجد، وكان بعض اهل العلم في ذاك الوقت يعني قال هذا ادخال شيء في المساجد وأدخلته، وكان لا يرى جواز ذلك إلا الحنفية الأحناف، فسموها بتاعة ليش الحنفية اللي أفتى فيها الحنفية، فراحت الحنفية اسم إيش على الحنفية، ولا لا علاقة للاسم في نفس هذا الصنبور، لكن اسم الحنفية على أساس ذلك الوقت. على كل استخدامك لها هي بمثابة الماء الجاري، إنما مباشرة تتوضأ منها لا أثر، ولكن مثل أوانينا هذه أو في البر أو كذا غالب استعمالات الناس من خلال الأواني. تضعها على يدك محمد سعد جماعتهم بارك الله فيك، بس على أساس الإخوان أيضا يلاحظون، تجعل الماء في يدك، طبعا أول شيء تقوله شو؟ بسم الله. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصحيح الذي ورد بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم أتت في الكتابة، بسم الله الرحمن الرحيم أتت أول الصور، وصورة في آية جزء آية في سورة النمل وآية في سورة الفاتحة. وأما بسم الله الرحمن الرحيم لم تأتي في شيء من الأذكار التي تستفتح بكلمة بسم الله أبدا. دخلت مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بيتك بسم الله، بيت الخلاء الحمام بسم الله، هذه الأشياء التي وردت فيها كلمة بسم الله، هو الرحمن الرحيم العظيم الواحد الأحد وسبحان، هذه له الأسماء الحسنى، لكن لم ترد هذه الصيغة وهذه اللفظ إلا فيه. فإذا كلمة بسم الله أتت يكفيك كلمة بسم الله، تبدأ وتغسل يديك، وغسل يديك لابد أنك تهتم في تخليل الأصابع، وهذه مهمة وخاصة من يعملون ببعض الأشياء اللاصقة، صمغ عجين حين أشياء ربما يكون لها بعض اللي يعملون في الإسمنت الصبغ. بيجي هذا الحين الكلام، الأشياء التي تلصق صبغ، أنواع الصبغ سواء صبغ على الجسد أو يسمونها بصبغة الأظافر يسمونها مناكير، وهي على اسمها منكر، فلذلك المناكير هذه بعضها نوعها بلاستيكي ينشل وبعضها لاصق، إذا كانت المرأة عليها العذر وضعت ذلك هذا هي أصلا لا تتوضى ولا تغتسل لما هي العذر، لكن بعضهم يحطها زينها وكذا هي تمنع وصول الماء، ولو أنها توضأت وهذا يوجد فتعتبر أنها لم تتوضأ، ولكن في أنواع يحطها بعضهم وهي نوع إيش بلاستيك يزول أول ما ينزع. وعلى كل يخلل أصابعه ويغسل البراجم، اللي يعرف منكم البراجم يرفع يمنه. بعض الناس يقول احنا تحنا نعرف الوضوء حتى تشرحون لنا ذا الحين نرى على 40 سنة و50 و70 و60 سنة حياتنا كلها وحنا نصلي ونتوضا، ما حد قال شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم توضا امام اصحابه وهو قد علمهم الوضوء. عثمان بن عفان نادى الصحابة ثم توضا وقال هكذا رأيت رسول الله يتوضا. بل اتى عن علي انه نادى في الناس ان الصلاة جامعة، فاجتمع الناس واجتمعوا في مسجد الكوفة، فلما اجتمعوا قال إنما أردت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فتعليم الوضوء من الأمور الطيبة التي ترسخ في الذهن. والآن أعيد سؤالي، ما هي البراجم؟ اثنين بس يعرفون البراجم، وأنتم تتوضون كل يوم. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة غسل البراجم. وش البراجم؟ البراجم جمع برجم. وش البرجم؟ يمكن بعضكم هو مرتين يسمع كلمة برجم. ها البراجم، اللي تجاوب البراجم ويعرفونها ولا رفعوا يديهم كل منكم لها نسخة. عطنا الجماعة على نسخة نسخة، وانت خذ نسخة وانت خذ لك أول شيء البراجم. يلا نشوف الجواب. نعم أنت. طيب غيرك؟ ها اللي هنا، وين اللي هنا؟ ها هذه، هذا تخليل. ها لا لا عط عط ما عط محجوب. حنا حتى اللي يخطيه الجواب ياخذ. نعم ايوه ملتقى المفاصل. اجوب اللي قال ملتقى المفاصل جوابه صحيح، لان هذا المحل تعطاف الجلد يجتمع فيه الوسخ، لا بد له من ايش؟ من غسل خاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطره غسل البراجم. اذا طلع عندنا غسل البراجم، طلع عندنا تخليل الاصابع، لازم يخلل بين اصابعه، اصابع يديه واصابع ايش؟ رجيله. وبنبدا الان في الوضوء. نعم بسم الله. طبعا لا يسف، خلي صب لي في وسط الحوض. غسل وعممها وخلل بين اصابعه وغسل براجمه، هذه من سنن الفطره. هنا الان بيتمضمض وبيستنشق وهي في غرفه واحده، ويفعل ذلك باليمين ويخرجه بالشمال. واضحة ولا لا؟ بغرفة واحدة، فمه ويت وأنفه، هذا للفعل. بعدين يفصل ما بين مضمضة والاستنشاق. اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، هذا السنة اللي نعرفها. نعم هنا يبدأ بعد ذلك بعد ما تمضمض واستنشق، وكل هذه تفعل 3 مرات. ثم يبدأ بغسل وجهه ويعممه بالماء، يغسل وجهه ويعممه بالماء، ويبدأ وجهه من أول منابت شعر رأسه إلى حد الأذنين إلى ذقنه. وإذا كانت لحيته كثيفة يخللها بالماء، وإذا كانت لحيته خفيفة يغسلها، وإذا حالق لحيته يعفيها. يفعل ذلك كم؟ 3. وله أن يفعله مرة واحدة، وله أن يغسل يده 3 وتمضمض مرتين وغسل وجهه مرة، لا بأس. أهم شيء لا تزيد على 3 ولا تنقص من 1، وإن زدت على 3 غلو. وواحدة أقل الواجب، وتمام السنة كم؟ 3. أما الرأس والأذنين فليس فيها سنة إلا مرة واحدة. هنا يغسل يديه. غسل اليدين يبدأ من وين؟ من المرفق. من اللي جاء من المرفق؟ هذا شائع عند بعض الناس، ولكن الصحيح أن غسل اليدين يبدأ من رؤوس، من رؤوس الأصابع. يبدأ من رؤوس الأصابع، يغسل يديه ويعمم المحل. المحل وين؟ هذا آخر حده، هذا آخر حده. ما يغسل عضوده، لا، هذا ليس من السنة، ولم يأمرك الله بهذا. إسباغ الوضوء أي إتمام العضو محله، وليس معنى إسباغ الوضوء الزيادة على حده. يعني بدل ما يغسل يديه مرفقيه يصل إلى العضدين، وإذا غسل رجليه يصل إلى نص الساق، لا هذه ليست السنة. هنا غسل اليمين ويبدأ بغسل إيش؟ يده الشمال، نفس الشيء يفعل فيها أقل الواجب ثلاث وأقل ودناه أقل الواجب واحدة وأكمل السنة ثلاث. يبدأ يمسح رأسه، لاحظتوني أني نثرت الماء اللي في يدي صح؟ جمعته بعدين إيش؟ نثرته. ليه؟ لأن الرأس مسح لا غسل، لأن الرأس إيش؟ مسح لا غسل. ردها، حطيت الماء في يدي، تحققت موجودة، عممت على اليد، ثم مسحت رأسي إقبالا وإدبارا، وبنفس الماء يدي الإبهام خارج صوان الأذن والسبابة داخل صوان الأذن مرة واحدة، انتهى. إقبالا وإدبارا. بعض الناس إذا غسل رأسه يفعل كذا، هذا لم يتوضا المسكين، وبترتب عليها وضوءك غلط وصلاتك غلط. يا رجل يا مسلم اتق الله، وضوءك الصحيح ان تعمم راسك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذ الماء ثم مسح على راسه كاملا اقبالا وايش وادبارا وبنفس الماء. طبعا هذا يفعل كم مره، لكني كررت للتعليم، كررت ليش؟ للتعليم، حتى لا تفوت الإنسان صفته ووصفه. فيمسح رأسه كامل، سواء كان رأسه حالقة، سواء كان رأسه شعره واجد، سواء كان أصلع، سواء كان اللي يكون، المهم أنه يعمم المحل حتى يصل إليه. يبدأ الآن في غسل القدمين، في غسل إيش؟ في غسل القدمين. غسل القدمين يعمم الماء على محله والمكان. للي جالس مثلي ما يتيسر له. طيب صب، طبعا يخللها، واتى في السنن النسائي يخللها بايش؟ بخنصر اصبعه الشمال، بخنصر اصبعه الشمال. اتى في تخليل الاصابع، بعض الناس يتهاون في التخليل. صب. كان رسول الله طبعا عممنا المحل ولا لا؟ ما وصلنا لنص الساق، حده إلى وين؟ وويل للعقاب، هذا العقب اللي هو العرقوب أو مؤخرة القدم من الخلف، لأن محل تغفل العين عن رؤيته. إيه ها؟ عرقوب، ناس تعرف عرقوب، ناس تعرفه عصاقيل، ناس تعرفه. بس هكذا يعمم على جميع المحل. بس وين فوطة؟ ما جبت فوطة، أعطى منديل. انتهى وضوءه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثم بعد هذا دعاء، ما هو هذا الدعاء؟ من يعرفه منكم يرفع يده. تعرفه؟ قلت أنتم معكم كتب، خل واحد ثاني ما عنده كتب يقوله. من هو؟ أنت جبتها بس لها شيء قبلها. ها غيرك؟ ها سم هذه بسم الله أولها آخر شيء. لا ما عليه، شفتوا شو يبين؟ أيوة شيخ محمد، أشهد لا لا لا تقولون لا. ترى أحيانا الإنسان بعد الوضوء يقول الدعاء وماشي معه، لكن لجب يستحضره كتعليم وكذا يروح منه. أشهد إيش؟ إلا الله رسول الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني. حديث مسلم، حديث أبو هريرة في صحيح مسلم، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من. طيب من اللي جاوب الحين؟ ما عرف من اللي جاوب. سام سام، هذه طبعا مجموعة جديدة ما هي عندك يا شيخ محمد أبد، هذه الموسوعة القرآنية ميسرة. آمين وياك وانت لك بعد اعطيها، وجارك اللي في جنبك له وين راحت؟ شوفها اعطيها. لا موجوده موجوده، نصيبك عندي. انتهى. في سؤال ثاني، ايده مجبره ماذا يصنع؟ يمسح على الجباره، بخلاف المسح على الراس. جباره لابد ان هيش يعممها كلها. طيب لابس خفين كيف يمسح عليه؟ ها يمينه على يمينه وشماله على شماله، مسحة واحدة. مثل ما تمسح اذنيك اليمين على اليمين الشمال على الشمال، امسح قدميك اليمين على اليمين الشمال مسحة واحدة. والله ما اقدر انحني، ما اقدر انحني، ارفع رجلك اليمنى على اليمنى. الامر فيه سهولة، الامر فيه يسر، ولكنك مسحت على محل المسح. هذا بالنسبة لصفة الوضوء، وأتكلمنا في مسح الجبيرة. طيب المرأة إذا كان عليها خمارها وخمارها محكم تمسح على خمارها، ومسح الخمار ومسح الخفين تكلمنا عن ما يتعلق بالوضوء. طيب رجل بيده أجهزة طبية لا يستطيع يمسحها بالماء ولا يستطيع أن يغسل محل العضو، فيتوضأ وضوءه ويتيمم عن ما لا يستطيع غسله كجراحة أو إصابة أو حريق، إن الماء إذا جاه ضره. واضح ولا مو واضحة؟ إذن ما يمكن غسله يغسل، ولا وما لا يمكن غسله يتيمم عن ذلك العضو الذي لا يستطيع غسله. وفاقد العضو قد فقد حكمه معه، يعني الله يحمنا وإياكم شخص يده مقطوعة أبد عليه أن يوضي يمنى، طيب وش ما وضها؟ ليست موجودة، فذهب حكمها معها. واضح؟ هذا فيما يتعلق بأحكام الطهارة والوضوء، ونضيف إليها أيضا أحكام الغسل، ولكن أحكام الغسل وصف ملفوظ، وهو أن يتوضى نفس الوضوء اللي شفناه، وله أن يؤخر غسل قدميه خلاف الأخير، ثم يحفل ماء على رأسه ثلاثا. وغالب الناس تسبح في الدش ولا لا؟ فيحفل ماء على رأسه ثلاثا، يعمم جسده، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. هذا وصف الغسل الشرعي، فيتنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه إن كان قد أخرها في وضوءه الأول. ولا بد في الغسل من المضمضة والاستنشاق، لأنها عضوين داخلية لا بد من أن تخص بفعل مخصوص. حتى لو غطس في البحر وخرج من البحر لم يتمضمض ولم يستنشق، لأنه ربما يدخل البحر ويطلع منه ولم يدخل في فمه ماء، فلا بد أن يخص العضوين هذه بفعل خاص فيها. طيب غسل شقه الأيمن، غسل شقه الأيسر، تنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه فغسل قدميه، هذا غسل الجنابة والجماع للرجل والمرأة، غسل العيدين، غسل العمرة والحج، غسل كل ما ورد فيه وصف الغسل الشرعي، سواء كان واجبا أو سواء كان مسنونا. هذا من ضمنها الجمعة، أقول لك بالعموم جميع ما ورد فيه غسل هذا وصف الغسل، لأن بعض الناس ما يعرف وصف الغسل الشرعي، وهذا هو وصف الغسل الشرعي. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، وأشكر تفاعلكم في هذا الدرس، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.